الله. ولهم في الكره والحرمان قولان راجحان في الأيمان بغيره عز وجل، وأهل ذلك بعضهم بما الشرع أجل، أما به جل فلا يختار إهماله رأسا ولا الإكثار، وقد حلف النبي والأصحاب فإن يفيد فالحكم الاستحباب، كره على كره وربه على أصام نقسم على أن يفعل محرما، وحكمه أن يدعه مكفرا يمينه المستبشعة، وجوز الإلغاز في اليمين لعذر كسخط القرين، من ظن أمرا وعليه أقسم وقال في ظني فقد تأثم، جعل أهل العلم ذا الوجهين، توفيقك اللهم ذا وجهين، وهو من يأتي بوجه نفرا ونفرا يأتي بوجه آخر. ولهم في الكره والحرمان قولان، فرعنا عند العلماء كرهات وحبته قولان راجحان في اليمين بغير الله تعالى، وكان حالما في الحلف الله وليصمت، الحلف بغير الله في قولين، قول الكره والكراهة والقول بالحرمة، وأحل ذلك لفظة الحرمان يعبر بها عن حرمته. نعم. وغيرها عز وجل. وأحل ذلك بعضهم. من الشرع أجل عن شيء عظمه الشرع. نعم. لبس بالحلف. كي مثلا النبي والكعبة. وأما مثلا غير معظم الشرع هو اللي فيه. نعم. أما به جل فلا يختار. أما الحلف بالله تعالى. فلا يختار إهماله رأسا، كون الشخص مثلا لا يحلف. لكن لا ينبغي ولا ينبغي الاكثار منه. قد حلف النبي والاصحاب صلى الله عليه وسلم ربما حلف. نعم. وكذلك الصحابه فان يفيد معناها عن الحلف اذا ترتبت عليه مصلحته يكون همته، اذا كان فيه تفخيم امر من المردين. نعم. كيف كان يقول مثلا والله لان لا طلبوا لي حسنوا، وفي حلف الشيء فيه تعظيم أمر من الدين، كره على كره، من حلف على فعل مكروه فعل مكروه، كره على كره، وربه على عصى من أقسم على أن يفعل محرما، عصى بحلفه على فعل محرما، وهو أن يترك ذلك المحرم ويكفر يمينه المستبشعة المستقبحة شرعا. وجوز الإلغاز في اليمين لعذر كسخط القرين، يعني أنا يجوز مثلا الإلغاز في اليمين. نعم. كيف التورية مثلا كأنه يمر في نفسه ما لم يكن مظاهرة اليمين، إذا طلب منه مثلا قرين صاحبه يسلفه مثلا ألفا يقول له مثلا بالله الذي لا إله إلا هو ليست عندي، يعني مثلا حاضرة زين، حتى كانت مثلا عنده هو. نعم. يرضيه بذلك. من ظن أمرا وعليه أقسم وقال في ظني فقد تأثم، نسيان بالإثم، ظن أمرا وحارف عليه. نعم. كيف قال والله لم يكن كذا وزهد في ظني، تشن بالإثم زين. حتى جعل أهل العلم ذا الوجهين، توفيقك اللهم ذا وجهين، صاحب الوجهين. نعم. كأنه له وجهان، أحدهما حسن والآخر غير حسن، جعل أهل العلم صاحب الوجهين جعلوه ذا وجهين، وتوفيقك اللهم كأنها أجمل ما ترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. زين حتى زين حتى. وهو من يأتي بوجه النفر، الوجهين كمثلا فريقين بينهم ركي سوء تفاهم، يأتي إلى نفر منهم بوجهه يهمه أنه مثلا أنه معضد له، ويأتي النفر بوجه آخر أيضا، هذا هو صاحب الوجهين، وهو من يأتي بوجه النفر ونفرا يأتي بوجه آخر. جزاكم الله خيرا، راه الكلام طويل زين حتى. نعم، بارك الله فيك.